بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة إن شاء الله حلقتنا بتستكمل السلسلة اللي احنا بدأناها الحلقة اللي فاتت في الأطفال الموهوبين وإزاي إن احنا نعرفهم ونتعامل معهم كأباء وكمربين ما نكتمش ولا نقتل الموهبة من صغرها وهنتكلم النهاردة إيه الحاجات اللي بتقتل الموهبة وإزاي إن احنا ممكن نكون احنا السبب في إن احنا نخلي أولادنا يعني نكبت طاقتهم ومهاراتهم عنوان حلقتنا النهاردة ازاي نرعى اولادنا الموهوبين. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على بعض الخصائص نفكر بعض بيها كده، قلنا ان في خصائص بيتمتع بيها الموهوب، الطفل اللي عندي موهوب في خصائص جسديه، اول حاجه ان بيتميز جسده بالقوه من الناحيه الصحيه، عنده نمو عالي في الشكل العام الجسماني، وفي خصائص عقليه، عنده تميز حبه للمعرفه، نهم شديد للمعرفه، عنده ذاكره، قوه ذاكره، بيفتكر الامور بالحاجات بالاشكال بالمواقف، سريع الاستيعاب للاشياء، بيميل للعب وخصوصا اللعب اللي بيحتاج فيه حاجات عقليه، البازل والفك والتركيب، كمان ان هو بيستطيع القراءه والكتابه في سن مبكره، تلاقيه بيلقط جدا وعارف الاشكال وبيعرف ينطق، كمان بيجمع حصيله كبيره من الكلمات، عنده فعلا حصيله من الكلمات في سن مبكر وبيعرف يعبر باستخدام الكلمات دي، هو دي الفكره، ودايما احنا بنقول عمره دايما يعني العقل بيبقى سابق عمره السني. طبعا عايز يعبر بقى على اللي بيمر بيه من مشاعر. ثالث حاجة من الخصائص النفسية والاجتماعية هو عنده ذكاء اجتماعي، ولو متفقين على كده، بيتميز ان هو عنده اندماج، بيعرف يندمج مع الاخرين، بس خلي بالك باستقلالية، يعني عنده استقلالية في شخصيته كده، كمان شخصية قيادية، هلعب معاك وانا القائد، عارفة القصة دي؟ برضو مش مع الاصدقاء بس، مع الاهل كمان، كمان بيفضل ان هو يكون عنده علاقات صداقة مع اللي اكبر منه سنا، تمام؟ يعني مش مع السن الصغير خالص. طيب بصوا بقى، دي النصائح، عايزة بقى ورقة وقلم كده تقعدي تكتبي الحاجات دي. هو حتى لو مش عندي طفل موهوب، بص في مقولة بتقول ان كل طفل هو فيه مشروع موهبة، فانا عايزة اديك اللمحات التربوية والوصايا اللي اعملها علشان ارعى الطفل ابني الموهوب ده او انمي فيه القصة دي حتى لو مش موجود. رقم واحد التركيز. ساعات جدا كتير من الاطفال الموهوبين ما بقوش موهوبين في حاجة واحدة بس، لا ده عنده اكثر من موهبة، فهنا انا علي دور انا كأب وكأم ومربي ان انا اركز على الموهبة الاهم والأول. أو لا بص التلات حاجات، وتالت حاجة اللي بيميل ليها ابني أو اللي بيميل ليها الطفل اللي أنا بربيه مثلا أو بشجع فيه موضوع الموهبة اللي عنده عشان أفعل ونشطه واستفاد فعلا من الموهبة بتاعته دي. عندي حاجة رقم اتنين اسمها اللحظات الغالية. اللحظات الغالية دي دقايق، ساعات، نص ساعة، ساعة إلا ربع، المهم بخلي فيها الطفل لحظات ينفرد فيها بنفسه، ليه يبدع، يشوف عايز يبدع بقى في أي حاجة، في أي شكل، في كتابة، يكتشف، اعمل له مكان هادي كده وركنه في قلب البيت، بعيد عن البيت وبعيد عن التلفزيون، طبعا شيء اساسي بعيد عن التلفزيون، من الحاجات الصعب جدا جدا ان احنا يجتمع فيها الموهبه، طبعا ما ينفعش جدا لانه مش عامل جذب الانتباه، ده عامل تشتيت للانتباه، وكمان المعضله بتاعت وجود التلفزيون ديت لازم انها تتعمل، او احدد اوقات، احدد اوقات للبرامج المفيده اللي يشاهدها الطفل بحيث ان انا ما اسمحش بغيرها، ما يبوظش عقله، وان هو كمان يكتشف عايزين مخه، بس عضله مخه تشتغل ويبتدي ان انا انمي الموهبه اللي عنده دي. قاتل المواهب، اسمعي، الحاجة اللي بتقتل الموهبة عند ابني الخوف. الخوف ده العدو اللدود للموهبة على فكرة، موهبة وإبداع. بصي لما يجي طفل مثلا قولي لي ازاي هينمي موهبته في وجود أب وأم بيستهزئوا، يا ابني اللي انت بتعمله ده يا ابني، ويسفه من آرائه، يحط من القدرات بتاعته والإبداع اللي بيعمله أو إمكانياته. عشان كده لازم عليا دور كأب وكأم وكمربي أدي شعور الأمان للطفل عما يعبر عن أفكاره وعن مشاعره عن الحاجة اللي هو عايز يعملها. في مقولة اللي كانت لكارل روجرز بتقول إن الطفل بيحتاج للأمان النفسي عشان يعبر عن أفكاره بأساليب جديدة وتلقائية. عايز أقف عند النقطة دي وأحكي لكم عن قصة لولد كنا في سنة 2005، كنا في عمره في سنة 2005. حصل إن الفترة دي كان العمرة كانت بري، ما كانتش جو طيران، وكان حصل يعني شديد يعني مواصلات مش متوفرة ومش عارفة العب برع بال ما جت، وكان في شوية قلق كده ومش عارفة الجزيرة جت تصور وبتاع ومش عارفة ايه، علشان الناس ما عرفتش. ولما رحنا الحرم كان زحام، بيقول لك يفوق زحام الحج في السنوات اللي فاتت، ومع انها كانت عمرة رمضان. فكان في ولد، وده انا شفته بعيني، كان في ولد كان عمره ساعتها 5 سنين او 6 سنين في التقريب ده، وقال انا عندي فكرة ان احنا نحل بيها المشكله بتاعت زحمه الحرم دي. احنا ممكن نعمل دور حوالين الحرم تاني وتالت ورابع وحوالين الكعبه، ويبقى في اسانسيرات الناس تطلع ويلفوا، بحيث ما يبقاش الصحن والدور ده بس، وكان اتنين بقى دورين دول بس، لا ده يبقى في كمان وكمان وكمان لحد، بحيث ياخد اكبر عدد من الناس. اللي هو كان عنده 5 أو 6 سنين وبيقول الفكره دي، وهو بيقول الفكره دي انا قعدت بص كده قلت له والله ممكن، ايه المشكله ان احنا نعمل حاجه زي كده وفعلا نجيب مهندسين ويخططوا ويبقى فعلا اكتر من مكان لاستيعاب اللفه حوالين الايه، حوالين الطواف حوالين الكعبه. شوفوا الفكره اتحققت بعد كام سنه، لسه هم دلوقتي ولسه المباني الجديده اللي بتتعمل لفكره موجوده من 2005. اوعوا يعني تكسروا مش مقاديف، افكار، الافكار المبدعه. عايزه برضو امثل لكم حاجه جميله جدا، لما اجي اقول لك الفرق ما بين الذكاء والابداع والعبقريه، لما اجي اسال ده ايه يا جماعه، دي كوباية، دي معرفة عادية، دي معرفة ممكن تكون ايه كمان غير كوباية، فمن الذكاء ممكن اعادة تدويرها، ده ممكن تكون مقلمة، او ممكن مثلا احط فيها ورد، تمام، واجيب الورد كده واحط الورد وتبقى جات موجود فيها ورد، دي حاجات من الذكاء ان انا استخدمها. لكن العبقرية ده انا ممكن اعمل في الدور الارضي دوت زرع، واعمل في الدور التاني معرفش وسائل اتصال، واعمل في الاخير دوت خالص ممكن تكون بالونة هيليوم مثلا واطلع بيها. ايه الفكرة الغريبة دي، وبحيث ان انا اودي الناس مثلا لما يكون عندها اكتئاب اودي لهم الزرعة والوردة والبالونة دي تطير بقى، ما هي نفاسة وتروح، فيشوفوا الامر ده كده فيضحكوا، دي عبقريه. مع ان انا بشوف بقول لكم الفكره دي في الاول ايه الوضع اللي فيها، ايه ده هنعمل كذا وبتاع، اوعوا تستهزئوا بالافكار ولو حتى البسيطه. وانتم شايفينها هو الاختراع ايه غير انه كانت حاجه غريبه جدا جدا على الناس، بقى انت هتجيب معرفش موتور ويتحط فيه بنزين، بلاش بنزين ولا كحول، علشان خاطر معرفش يمشي، يعني ده كلام بقى، وفين الحصنه ومش عارفه ايه، كان كلها حاجات استهزاء صح ولا؟ هو انا واحد واقف الناحيه دي والتاني واقف الناحيه دي ومعاهم 2 بلاستيك وده بيتكلم فده سامع ده، ايه الافكار دي؟ هي كل الاختراعات كده. اوعوا تكسروا من فكره، حتى لو خلوا ابنكم يعبر، خلي بنتك تعبر عن الافكار، عن الكلام، عن المشاعر، ودي الكره في ملعبهم. فاكرين لما عملنا دحرج الفكره وقلنا بدحرج كره التفكير، تفتكر الموقف ده ممكن نعمل فيه ايه؟ طب الموقف ده ايه؟ واخلي دماغهم هم اللي يفكروا، هم اللي يجيبوا لي الافكار. ومش بعيد ابدا الفكره اللي بيقولوها من دلوقتي بعد 10 سنين تبقى اختراع وتبقى حاجه تفيد البشريه. ما تكسروش اولادكم بسوء يعني الكلام او التسفيه من الاراء، سيبهم يتكلموا. اعرف بنوته، البنت ديت كانت متكلمه بطريقه غير عاديه، يعني حتى في المراحل الدراسيه كانت متكلمه، بتمسك المايك في الاذاعه مش عارفه مين تروح فين وتروح تتكلم فين. لما رحنا بيتها لقيتها بتتكلم في امور يعني انا ككبيره استحي اتكلم فيها، كان في واحده لسه والده وناس بيباركوا لها، فقعدت تتكلم امتى الولاده تبقى صحيحه، والفترات العمريه الزمنيه سنها 8 سنين على فكره، الفترات الزمنيه اللي ما بين كل ولاده والثانيه، ولو ولاده تعاقبت ولاده بيحصل ايه في جسد، هي عندها كم المعلومات دي. ووالدتها مبسوطه جدا انها بتتكلم، وقامت جايه خايضه في موضوع بقى شكل الجسد والعلاقه بعد الولاده وقبل الولاده وحاجات كده الثمان سنين. طبعا انا عندي تعليقات ومحاذير على على على موضوع الامور الخاصه، لكن عندها كم وهي بتتكلم بجراه وبتدي فكره وبتقول حاجات علميه صحيحه. ما تكسروش اولادكم، ما تخليهمش يقولوا ايه ده عيب يا ابني ما تقول الكلام، لا اتكلم حبيبي. بس هو فعلا احنا ممكن نصيغ الجمله دي بطريقه تانية. يا ابني تعبر مشاعر ايه اللي انت هتعبر، ما هو انا كنت عيطت، هو في راجل بيعيط في موقف تعيط؟ لا، سيبهم يعبروا وسيبهم يطلعوا الافكار اللي جواهم، لان زي ما قلت لك كل طفل هو مشروع موهبه، كل طفل، بس مين بقى البيئه المناسبه والمحيط. عشان كده النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض يا رب الوقت يسعفنا. الحاجه رقم 4 اللي بوصيكي بيها حاجه اسمها جسور الثقه. كل اب وام لازم يشعر الطفل بالموهبه، الطفل الموهوب ده بكيانه، يدعمه يخليه يثق في نفسه. طبعا طرق كتيره جدا جدا، منها اسمعي بقى، اول حاجه اسمحوا له بالتخطيط. تخطيط ايه في 3 سنين انت بتقولي الموهبه؟ ايوه يخط، انت رايح فين؟ عايز اطلع بره الجنينه، عايز مش عارفه اقعد في البيت. طب هتقعد تعمل ايه في الثلاث ساعات؟ طب قول لنا وانا اكتب، او تجيبي لوحه، عايز العب احط صوره لعب، عايز اطلع الحديقه احط صوره شجره، انت اللي خططت. او اديله لو سن كبير شويه 7 وفيما فوق اعمال الاسره، ممكن من قبل 7 على فكره لو هو مخه جاب، اديله اعمال الاسره البسيطه مثلا ينفذها، مثلا هتحتاج نشتري ايه من بره؟ ها قول لنا، طيب وانا اكتب، او مثلا انت انزل اشتري، وياخد يتعامل ولا ده غلط ولا عمل، طب انزل تاني راجع المشتري، رجع تاني السوبر ماركت شوف هيقول لك ايه. او ان هو يعتني باخوه بس مش اذان زي ما هو عايز، عشان بس ما يحسش بالمسؤوليه وان انتوا كبتوني وعملتوني. لا، بس اديله فرصه ان هو يتخذ قرارات، رقم تحت الفرصه ان هو ياخد قرارات، وكمان ان انا اشعره قد ايه انت مهم وقد ايه انت ليك قيمه على فكره، وتفكيرك ده جميل جدا، ده انت بتساعد كمان. الامر ده لما بيخليه يجرب مره واتنين بيعرف عواقب اتخاذ قراراته، واحنا عملناها في في في في التربيه الايجابيه، التربيه الصحيحه، اداه من الادوات، سيبيه يتخذ القرارات ويتعلم نتيجتها البسيطه او البعيده. خامس حاجه بوصيكي بيها اللقب الحلو والايجابي للطفل الموهوب اللي عندي، زي ما قلت لك قبل كده توصيفه هو حساس جدا جدا من الناحيه الانفعاليه. كلمه المدح الصغيره دي بتعمل فيه افعيل تشجيع طبعا، فمفيش يعني مانع جميل جدا ان انا القبه باسم او لقب يناسب هوايته ويخليه يشعر كده انت متميز، انت نبيه، عبقرينه يا فاهم الماهر، يا التفكير، هاتوا المفكر اللي عندنا، هاتوا ابو دماغ ده اللي يقول لنا ويحسب لنا ويعمل لنا وكذا وكذا، بيحس انا ليا قيمه وانا متميز فعلا في الامر ده. سادس حاجه بوثقي بيها اللعب. بصوا اللعب وسيله هامه جدا جدا، بس على فكره مش في كل حاجه، ده مش بس في الموهبه، في الحفظ وفي المذاكره، في كل حاجه بغرز السلوك باللعب، بنمي الموهبه باللعب، بس لازم احرص ان يكون الالعاب اللي موجوده لها طابع ذهني، لها طابع تفكيري، ان انا بعطي الطفل الموهوب الفرصه اصلا ان هو يستخدم الالعاب دي ويكتشف، بيكسر خليه يفك ويركب، هي الالعاب جايه عشان تتفك وتتركب، ده لو عرف يركبها مش مشكله، المهم يكتشف ايه اللي جواها. ما اقولش هو كل لما اجيب لك لعبه تكسرها، ما يكسر يا بنتي، ما هي اللعبه جايه ليه؟ عشان كده يعني هو خلاص استمتع بالحاجات التقليديه اللي هي بتعملها، خلاص عايز يشوف اللي جوه، انا عايز اشوف هو بيمشي ازاي، انا عايز اشوف هو بيتكلم ازاي. سيبوهم يلعبوا ويكسروا. واحنا دايما بنقول يعني في العاب بتيجي مثلا لا للحفظ وتبقى سنين عمرها، لكن في العاب انا عايزاها تبقى تيجي للفك والتركيب، عشان كده اختاري الالعاب اللي هي ايه الاقل في السعر. وعندي ميزانيه للالعاب، ولو تفتكروا الحلقه بتاعه الميزانيه قلنا مهم جدا جدا في التربيه ان انا اعمل جزء منها للالعاب، ان شاء الله اقل الاكل او اتنين، بس اشوف الالعاب اللي تنمي تفكير ابني. المشاركة الأسرية في اللعب عامل كبير جدا جدا، الأب بيلعب معرفش إيه والأم بتعمل إيه، طبعا بيدعم الأواصر طبعا داخل الأسرة الواحدة. اللعب كمان له دور في تنمية الجانب العقلي والإدراكي عند الطفل، مثلا لعبة بسيطة الاستغماية بتعمل إيه؟ بتخلي ابني يدرك مفاهيم زي إيه؟ المساحة، المسافة، الرؤية، هنا لا هنا كذا، حتى لو سن صغير أقل من 3 سنين بيبقى فاهم يعني إيه استخبى وكذا وبتاع، ويخبي يخبي راسه ورجله باينة أو ينزل ومش عارفة بيعمل إيه، المهم عينه متدارية وخلاص، بس بتخلي عنده مدارك أكتر. المكتبة بقى، المكتبة الجميلة المنزلية، الحرص أن أنا يبقى عندي مكتبة، دي المكتبة الكبيرة بتاعتنا ودي مكتبتك، بتاعتك فيها كتب بقى مفيده مناسبه للمرحله اللي فيها اللي هو فيها المرحله السنيه، قصص، وجميل ان انا احط حاجه يعني اعلى شويه من سنه، ده شيء طيب حلو وبتفيده كمان. القصص اللي لها طابع ابتكاري، القصص اللي لها نهايه مفتوحه، طب تفتكر ايه ممكن يحصل، ونمي عضله التفكير عنده، هو يجيب لي هو اكتر من نهايه، مش نهايه واحده. طبعا ضروري جدا تحتوي المكتبه على دفاتر تلوين وجداول اعمال ومش عارفه ايه والقص واللزق. دلوقتي في طالع حاجات جميله جدا جدا انك ترسم فينطبع، او تكتب بقلم من غير لون فيطلع اللون اللي انت تختار، حاجات جديده جدا طالعه، يا ريت ان احنا نخلي اولادنا يستخدموه. رقم 8 من الوصايا، حكايه قبل النوم. حكايه قبل النوم دي بقى دي المهمه جدا، قصص، حكايات، طبعا حاجات ضروريه جدا جدا للاطفال، خاصه الاطفال الموهوبين. في دراسات اثبتت، دراسات حديثه على فكره، ان الاطفال اللي بيستمعوا للقصص من اهاليهم دول في فتره مبكره من حياتهم هم انجح الاطفال في مدارسهم وفي الحياه. ليه بقى؟ لان القراءه النشطه دي اللي هي بنبرات صوت مختلفه واستخدام تعبيرات وش مختلفه لها تاثير ايجابي على قدرة الطفل على القراءة وتشجيعه أصلا أنك تحب القراءة. فوائد القصص والحكايات تاني ونقولها مع بعض، بتدرب الطفل على مهارات التواصل، الحديث والإنصات، بيخلي الطفل عنده لغويا عنده حصيلة من الكلمات بتصري حصيلته اللغوية فعلا، لأنك عمالة تقرأي وتقولي حاجات جديد. بتنمي الطفل الموهوب معرفيا، إسراءه بمعلومات عن الواقع وعن العالم اللي حواليه. كمان أساليب حل المشكلة، يا ترى هنعمل إيه، وخصوصا في القصص المفتوحة النهاية ملهاش نهاية محددة، بتخلي عنده هدوء نفسي واسترخاء للطفل، جو أسري جميل جدا جدا عشان يسري فكره ومشاعره. إن شاء الله ده جزء، احنا عندنا كمان بتاع حوالي 6 نقاط إن شاء الله نكمله من الحلقة الجاية، الوصايا التربوية اللي ممكن تخلي بينها التكات حتى لو ما عنديش ابن موهوب تخلي ابني موهوب. عايزاكم تعيدوا الحلقه وتكتبوا النقط دي تاني، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل بقيه النقاط ديت، بحيث ان انا يعني اكون اقول له يا رب انا اعذرت في الفتره دي. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد الاسئله اللي على اللايف والاتصالات بتاعتكم. فاصل ونعود لكم بسرعه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الاسئله اللي على اللايف بسرعه. يوسف احمد بتقول، لو سمحتي ابني 13 سنه ونص وكان ممتاز في الدراسه لكنه تراجع وبياخد فلوس من ورايا ورد وحش عليا جدا، والده مسافر على طول هو الكبير وبعمل معاه اللي حضرتك بتقولي لي عليه بس، وبعيط دايما ومش عارفه اربي وبدعي له اعمل ايه بالله عليكي، وعايزه اكلمك خاص. بصي يا ام يوسف تقريبا، بصي يا حبيبتي قلبي، اولا الطفل في المرحله دي مرحله صعبه جدا، احنا بنقول بدايه المراهقه ويعني المبكره من 11، يعني هو يعتبر كده سن بادي لبص اثبات ذاته بقى وعايز حاجه. موضوع الفلوس طبعا له حاجه انا هكلمك فيها دلوقتي، هو انت مكفيه طلباته واحتياجاته الفسيولوجيه، اكله مش جعان مثلا؟ لاحظوا يا جماعه بالله عليكم في الفتره دي، ان شاء الله لما نخلص مرحله الطفوله هنطلع على مرحلة المراهقة المبكرة المتوسطة ناخد فيها برضو وقت، بس خلوا بالكم كتير جدا من الغلطات بتقع فيها الأمهات في الفترة دي. تقول لك ما تغدى، لا هم في الفترة دي بيحتاجوا يأكلوا على فكرة، يأكلوا كتير، يعني تقول لك ده أنا حطيت معرفش كيلو إيه خلطة. هم في الفترة دي فترة نمو الجسد، ما تلوميش عليهم. من ضمن الحاجات كنت عاملة ورشة عمل لبنات وأولاد في مرحلة إعدادي وثانوي، من الحاجات المؤذية جدا اللي تسمعيها من الأولاد في الفترة دي، تقول لك امي بتعاتبني عشان باكل وتقول لي انت كذا وانت كذا. طب ماشي البنات عشان ما تتخنيش وجسمك ما يعملش، ماشي، لكن الصبيان بيبقوا فعلا في الفتره ديت فتره نمو، وحتى البنات يعني ما بنفرقش ما بين الاثنين، فتره نمو بيبقوا يحتاجوا فعلا اكل. فاحنا ممكن انظم الحاجات الغذائيه الصحيحه اللي هي ما تسببش دهون، بس في نفس الوقت هم يشبعوا البروتين والخضروات والحاجات اللي هي فيها فيتامينات عندهم، ده جزء. فاحنا بنلوم على انا حاجته الفسيولوجيه جاهزه، اكله شربه نومه، مش محتاج هدومه مش مقطعه مثلا، عنده هدوم كويسه، عنده متطلعات لامور تانية، فاقعد احاوره، ينفع احاوره في الفتره دي او ما بيسمعوش مش مهم، المهم هو يبقى قاعد، مش بيسمعوش، هو ما بينفذوش لكن بيسمعه. وابقى احرص ان ازاي ابني يسمع كلامي او بنتي في مرحله المراهقه، ان انا اعمل حاجه اسمها تواصل بانصات، مش حوار بايه باستماع غلط. انا مش عايزاه يسمع، ما يسمع هيطلع من هنا. قولي براحتك بقى قولي، لكن الانصات لا، ده انا منصت لك تماما، وانا اللي انت بتقوليه انا مقدره، وانا مش هنفذ دلوقتي، بس انا منصت له. دي جزء. الجزء الثاني اقول له انت ليه بتاخد، في انت محتاج، لو انت محتاج قول لي، طب الحاجات اللي انت محتاجها كذا ايه، طب احنا ممكن نرحلها لاخر الشهر، طب لو انت محتاج حاجه كماليه ممكن كذا، وعيشه الصوره. انت ابوك شغال بره ومسافر وتعبان ومطحون عليكم، وانت جاي عمال هنا وكذا، لا عيش معايا وعيش ده كذا وده كذا، بس مش باسقاط ولا ولا ولا بنوع من الضغط او بنوع ان انت بقى حرامي وسرقت وانت مسؤول انت مش حاسس، لا تعالى اما اشركك معايا عشان انت راجل، بابا مش موجود وانت موجود بدل بابا. شوف هي ما هو بص الكلام اللي انا بقوله ده هو نفس الجمله اللي فاتت، ولكن بصيغه تانية، في يعني فن صياغه الكلمات عشان مخه يتقبلها وعقله. طيب احنا شوف انت راجل البيت وانت كذا وانت كبير، تعالى قول لنا، طب انا بعمل كذا، طب ايه رايك تاخد الاسبوع ده ونعمل، محتاجين 1 2 3 اساسيات، وانت اشركيه اشركيه معاكي وخليه يشوف. ده جزء الماديات. طب ادعي الله سبحانه وتعالى بنيه هدايته، مطلع صدقه بالنيه دي ان اولاد الله سبحانه وتعالى يهدهم لي. ده جزء. جزء بقى بيتعصب وبيرد رد مش كويس، لا هنا في وقفات لازم مع الاب او الجد اللي موجود، وانت كمان لا اتكلم امك باحترام، انا لن اسمح ابدا ابدا ان انت تكلمني بقله احترام، وتبقي يعني جاده جدا وحازمه جدا جدا في الامر ده. مش هسمح ان انت تتكلم، استغفر ومتوضى ومضمض بقك، استغفر لازم كده، قول استغفر الله وتسترضيني، اوعى تبات وكده. بص تهولي له القصه دي، لان عدم الاحترام هيجيب بعده عدم سماع للكلام، هيجيب بعده ان بيزقك، هيجيب بعده مش عارفه ايه. وبنشوف مهازل في العصر ده، مهازل. بعد ما كانت الام لها مكان، امي موقره وتحت رجل ام وكذا، بقى عادي بقى وتقولي بقى انت يا ست هتدوشينا، انت يا ست انت ايه ده، لا اصل متعود عليا وبيقول كده وبيناديني باسم يا امال ولا يا منى. امي في احترام، وتحرص كل ام ان يبقى باب الاحترام ده ما ينكسرش، وباب الحب وباب التقدير. يا ابني انا بكذا، ما فيش مانع ان انا ابكي وشوفني ان انا ابكي، والله انا بدعي لك، انا بحبك وانا بدعي لك عشان انت ابني كذا، وانا مش عايزك، عايزك احسن واحد في الدنيا. وانت تظن يا ابني ان في حد هيعوز مصلحتك اكتر من امك؟ ده انا امك يا حبيبي، ده انا اتمنى ان انت تبقى احسن مني، واشوفك عيني في بعيني افضل من الناس كلها. اقول الكلام ده وايد تاني ودعم تاني، احنا بنحب وانت غالي عندي وانت كذا، بس السلوك ده انا ارفضه. موضوع عدم الاحترام لازم له وقفه. اعمل ايه؟ قوله المره الجايه هيبقى في اعتذارات، مره تانية هيبقى في عقابات، تمام؟ بحيث ان انت يعني بصي تبقي انت محوطاه من جميع الجهات. الجزء بقى بتاع الدراسه والكلام ده، طبعا هو مش هيسمع مستقبلك ومصلحتك، ويا ريت لو في راجل في العيله ابوه يكلمه. دلوقتي الكاميرات مفتوحه في كل مكان وعلى الموبايلات، قولوا له انا عايزه منك يا سيدي 10 دقائق فقط، 10 دقائق بالليل قبل ما تنام او الصبح الفجر، انا اصحهم لك، ده لو صحوا يعني اصحهم لك، وافتح الكاميرا كده، قوموا ابوكوا على الكاميرا، قوموا اصحوا. وكان مهم يبقى في وقت محدد كل العيله متفقه عليه، ان الوقت ده وقت كلام ابي لينا، بتتكلم في موضوع الصلاه، بيتكلم في موضوع الاحترام، انا سايبك راجل اوعى تخيب ظني فيك، اعلي الامر ده عنده واوديه في مجتمعات يشوف فيها الرجال بيعملوا ايه، ما يشوفش اصحابه اصحاب السومه بيعملوا كلها مبالاه، ويطلع شاب بقى 20 و25 سنه و28 سنه وغير قادر على تحمل المسؤوليه، ولسه ها بيبتدي بقى في الحياه يشوف ايه. لا ده انا طلعك راجل من صغرك، كان 17 سنه والنبي عليه الصلاه والسلام مسكه قياده جيش، ده ايه انه فكر ده بيعمل، تفكر ازاي وبيعمل ازاي؟ لا طبعا. فاحنا ما نسيبش للمرحله دي، زي ما بقول لك المراهقه المبكره من 11 سنه عينك في وسط راسك على الكلام ده، وطبعا ده بدايتها من المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي. هدعو الله سبحانه وتعالى ام يوسف له بالصلاح والهدايه، وتتصلي وتقولي لي الحمد لله رب العالمين الامور دي خلصت. معانا ام عمر من القليوبيه، السلام عليكم يا ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده عن بنتي 7 سنين اللي كانت بتكذب، وانت قعدتي تقولي لي قولي لها صدق الجنة وحفزيها وكده، اللي هي كانت بتقوم تستغفر ربنا لوحدها. جميل. ايه؟ جميل. عن بنتي 7 سنين. بسم الله ما شاء الله، دلوقتي هي الحمد لله هي لو سمعت تواشيح الفجر هي اللي بتصحينا نصلي الفجر. يا عسى اللهم بارك. 7 سنين ونص. فهي نبيها جدا يا دكتوره، بس المذاكره بقى عندها تعالي ذاكري، بتقعد بس الدموع محبوسه في عينيها، زهقانه جدا ماشي، بسم الله ما شاء الله، بادئين حفظ قرآن. هي كانت بدأ من وهي صغيرة، بس بدأنا من الأول. دلوقتي من 5 شهور خلصت ربع المصحف. تمام، بس بقى كله بالضغط، اللي هو تعالي نحفظ، مضغوطة، حاسة إن هي محبوسة بالعياط. طب قومي، لا مش هقوم، يعني هي خايفة إن هي زعلانة مش عايزة تقوم، وفي نفس القعدة مش عارفة أعمل معاها إيه، قاعدة مجبرة. طب طيب، قومي شوفيكي هتعملي إيه وتعالي. هي 7 سنين صح؟ 7 ونص. 7 ونص. طبيعة المذاكرة ايه في 7 ونص؟ يعني الدراسة يعني حفظ كده القرآن. وحفظ. لا، هي المذاكرة بتذاكرها حفظ القرآن، لأن بتاخد مقدار، هي بتاخد 3 حصص في الأسبوع كتاب. كل حصة يعني بتحفظ صفحتين في الحصة طيب، غير الماضي، يعني بتاخد حوالي 5 حصص ماضي ولوح. وهي مقدرة الحفظ عندها تجيب الربع، بتاخد ربع كامل. طيب هي أزهرية؟ لا هي مش أزهرية، هي عادي، بس هي بسم الله ما شاء الله عليها يعني. طيب اسمعيني اسمعيني يا ام عمر، هقول لك حاجات تحفه جدا جدا، ويعني الحمد لله رب العالمين. اللهم زد وبارك يا رب. الاتصالات بتاعتكم دي اللي بتقول ان احنا بنعمل وننفذ ونلاقي نتيجه، الواحد بيفرح وتدي الواحد امل كده ان يعني ايه، ان شاء الله الدنيا فيها خير. بص يا ام عمر، طبعا حته ملكه الحفظ دي ممتازه جدا جدا، ان هي بتحفظ. هل بتحفظ بالترديد بالسماع او بالبصر، تبص مره وبعدين تجيب، او بالمشاورات مثلا تبت يدا ابي لهب، من الحاجات اللي احنا بنعملها في الاجزاء الصغيره. جون انها بتقولي بتجيب ربع والكلام ده جميل جدا، عايزه اسالك سؤال وتجاوبي على نفسك عليه. انت لما بتعمل كده في نهايه كل اسبوع، بتقولي المفروض انها عندها كده 5 الواح، ماضي جديد وماضي حديث، وبتعملي معاها ايه؟ بتشجعيها؟ ها؟ بتكافئيها؟ لازم في مكافئات، ما بقولش مكافئات ماديه، مع ان بعد مثلا جزء مثلا يبقى في مكافاه ماديه، هي تشوفها وتختارها وتحطها في حصالتها براحتها. بتشجعي؟ بتعملي مكافآت معنوية؟ بتاخديها تخرجيها؟ بتاخدي مش عارفة تتحقق لها مش عارفة أمر معين، أو ساعة اسمها ساعة الحب واللعب والأي حاجة، أو يوم الفرح؟ لازم أعمل كده. لما يشوف العقل المردود الجميل الإيجابي المحفز المضحك اللي أنا مرتاح له وإن أنا عايزه من موضوع الحفظ ومن موضوع المجهود اللي أنا عملته، بيديله تحفيز إن هو يستمر. يبقى ده رقم واحد عليكي، إن أنا أعمل معاه الأمر ده. النقطة رقم اتنين، موضوع مش عايزه تقوم ليه؟ قولي اسمعي منها، انت مش عايزه تقومي ليه دلوقتي؟ طيب بصي، ممكن كمان اسيبك 10 دقائق او ربع ساعه، واجي بعد ربع ساعه واديها الحل ده. قبل الربع ساعه ما تنتهي، بصي اعملي اللي انا بقولك عليه ده. ها حبيبه قلبي يا غاليه، فاضل 5 دقائق، يلا علشان مش عارفه نعمل ايه، يلا عشان ننجز اول اسبوع. عارفه اخر الاسبوع هفكرك باليوم ده، واعمل رابط عقلي في مخها ما بين اول الاسبوع اللي هي باديه ان هي تحفظ فيه وشايفه بقى لسه ولسه واعمل، واخر الاسبوع المكافاه والتشجيع والتحفيز اللي انا بعمله. تمام، فاعمل يا ولا اخر، واجي اخر الاسبوع. فاكره اول الاسبوع والايام ده، الايام بسرعه، ده من علامات الساعه، الايام بتعدي بسرعه جدا. فاكره اول الاسبوع لما قلت لك كذا، شفتي عدى ازاي؟ والحمد لله دي الحصيله. يبقى انا وريت مخها شريحه الانجاز، وفي الاول وريت مخها خلي بالك انت هتشوفي ده في الاخر، وصدقت كلامك. عايزك تعملي معاه ال3 خطوات دولت بس، والدعاء. اللهم حبب بنتي في القرآن وفي أسباب القرآن، ويا رب حفزها، ويا رب كذا، ويا رب خليها، واجري على قلبها واجعله في دمها، كل الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وتعملي ال3 حاجات دي، وتتصل بيا تانية يا ام عمر وتقولي النتيجة ايه. تمام، معانا ام ياسين من الفيوم. السلام عليكم يا ام ياسين. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. عاملة ايه؟ الحمد لله بجد، يعني ان انت تيجي 3 ايام في الاسبوع ده، انت تظلمونا على الاخر، احنا عايزين طول الاسبوع. الله يبارك فيك يا ام ياسين، ربنا يكرمك يا رب. هنقول اللي قدرت القناه الكلام ده ان شاء الله. انا عايزه اتكلم خاص يا دكتوره، معلش عندي كذا كده مشكله تعباني والله في حياتي. طيب الخاص اكتب لنا اسمها استاذ احمد، ولو تعرفي تقولي طرطيش كده، بحيث ان احنا برضو ايه يعني ننجز 50% منها. انا عندي يعني اختي عندها مشكلة مع زوجها كده يعني. مشكلة مع زوجها؟ طيب عامة خلاص، خلي أستاذ أحمد إن شاء الله يكتب لنا الرقم، وإن شاء الله بعد الحلقة اديني 2 ساعة واتصلي على الرقم دوت، إن شاء الله أرد عليكي. معانا اتصال ولا ناخد حاجة على اللايف أستاذ أحمد؟ طيب خلينا ناخد كده بسرعة قبل ما يقول لنا في اتصال. عندنا إيمي خالد بتقول: يا دكتورة أنا بنتي 3 سنين خوافة جدا، ولو باباها بينادي عليها بيسألها بتعملي إيه، تخاف منه وتعيط، ولو قلت لها بوسي بابا مش بتعرف، مع العلم إني لو زعقت لها إن أنا عادي مش بتعمل حاجة الغلط وتكمل لعب عكس باباها تماما. باباها خوفها قبل كده في إيه؟ وخليكي بص جاوبي على نفسك كده. ايمي خالد، حصل موقف؟ هل مثلا كذا وزعق؟ هل تعدى عليكي انت فشافته بيضرب فتخضت؟ لازم يكون في حاجه اسمها ارتباط شرطي بالاب وبفعله بحاجه زي كده، فانت تشوفي هو ايه الموقف اللي حصل؟ ها اتخضت من ايه؟ ايه الخضه اللي جات لها؟ وابتدي اعرف السبب وابتدي اعالجه، افتفته حتت كده وابتدي اعالجه. طيب اعيد اواصر بقى الامر، لازم باباها يعمل معاها رابطه، خصوصا البنات بيحبوا الابهات جدا. عايزه اقول لك ده هم الحامي الرسمي للابهات في البيت، يعني سيبوه تعبان وتعالى هنا وابعدوا عنه وعماله تهويله وتنيمه يعني البنات لها جو كده مع الابهات. فطبعا كون ان احنا نخسر الامر ده من دلوقتي صعب جدا ومش صح خالص. لما تيجي في مرحله المراهقه عايزه الاب ده، عايزه الحنون ده، عايزه الكلمه الطيبه والتشجيعيه منه بدل ما تسمعها من الشباب بره. فاحنا دايما حريصين ان علاقه الاب بالبنت بالذات بتبقى علاقة خاصة، فأنت لازم تصلحيها كالآتي: الأول بتعرفي باباها الأمر ده، قولي له بتتخض ليه، هي أنت بتبرق لها، إيه الموضوع، ويبتدي بقى يحط صور تانية موجودة، جايب لها هدية وحطيتها ورا ظهره، لأ مش لكم ده ليها بس، هي بتاعتك أنت بس يا نوسة عين بابا، لا تعالي هنا في جنب، تعالي تعالي عشان أنا وأنت بس، يعمل حاجة من الرابطة، يطلع لها عروسة، وردة، أي حاجة، وتبقى دي البداية لكسر الحاجز. الأمر التاني بتبقى علاقة من مثلا من 21 يوم لشهر، العلاقة دي كلها كلمات حب وطبطبة وقعدان على رجل، نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله لو سمعنا كلام النبي وعملنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل، يعني أول ما تيجي بنت يقوم يقول لك كنا نعرف البش فاطمة جت، كان يقوم كده، وأول ما يجي لازم يقبلها بين، لازم يبصها في قرطها هنا في جنبين، بين جنب في جبينها هنا، دي القبلة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تعب الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت، بكت السيدة فاطمة لأنه ما أملهاش ولا قبلها، تعبان عليه الصلاة والسلام، عرفت إن المرض ده مرض صعب على النبي. فطبعا احنا محتاجين نعيد الامر ده، ويجي يحطها على، وكان يدلعها بالاسماء يا ام ابيها، يقول للسيده فاطمه كده. فين احنا بقى من القصه دي؟ فين الاسم اللي بتدلع بيه بنتك؟ فين الامر ده؟ لكن قبليه، قبل كل دي عوارض، ايه الحاجه الاساسيه؟ لازم اعرف ايه الموقف واضحد الموقف واعمل الوسائل ديت، وادعو الله سبحانه وتعالى تتصلي تاني وتقولي العلاقه رجعت تاني. تمام، معانا اتصال. طيب معانا ام يوسف من السويس. السلام عليكم يا ام يوسف. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك الدكتورة هاني؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. الله يكرمك. لو سمحت، انا عندي حفيدي عنده سنة ونص. تمام. سبحان الله جاله مولود دلوقتي. فبيغير منه جدا. فانا خدت منها الكبير يعني اللي عنده سنة ونص علشان يعني يهدى كده، فهي خايفة ينسى اخوه او كده يعني. يبقى فيه طيب. فمش عارفه ده صح ولا غلط. لان هو غيرته يعني غير طبيعيه، يعني بيضرب اللي يمسك منه وكده. طيب ما هو طيب، اسمعيني يا ام يوسف، اولا جزاك الله خيرا، حلو جدا الحموات اللي بيبقوا حريصين، بيبقى اصلا المولود اللي جاي ده هو يعني اغلى عليها من ابنها يعني. طيب فربنا يبارك فيك ويجعل البيوت كلها كده. بص يا جميل، طبعا مش صح خالص ان انا اشيل الولد في الفتره دي، ولكن كان في مرحله تاهيل قبل الولاده، قبل ما هي كانت تولد المولود انا باخده معايا وجود دكتوره وشوف وتشوف وهي بتحط السونار، وده قلب اخوك ولا قلب اختك، شفت ازاي، ولما يجي ولما يتولد ايه ده لسه مغمض مش عارف حاجه، لكن انت اللهم بارك عينيك جميل، وشفت ده مالوش سنان، وابتدي اعمل رابطه تعريفيه من الطفل اللي جاي على الطفل المولود الجديد. احنا بقى نعمل ايه علشان نسكت؟ يا عيني ده جعان، طب ازاي نعمل ايه؟ يقول لك ماشي يا ماما يلا رضعيه، هو اللي يقول لك طب نعمل كذا ازاي، وهو وخليه هو اللي يشارك بالامر. بعدين ان انا ابعد الطفل الكبير في مرحله الولاده الفتره دي مش صح، لازم بصوا بقى الشكل اللي موجود، الاب والام معلش الفتره الاولانيه، ويبتدي بالتناي وتعالى ندعي ماما، طب تعالى ننام جنب ماما كذا، ويراعي الاب الابن الكبير في الفتره ديت عبال بس ما نعدي المرحله اللي هي مثلا تقدر تقوم وتمشي والسلك ينفك والحاجه بتاعه الولاده الاولانيه. موضوع بيضربها كذا، ده مسكين ده بينادي عليك، وابتدي انا شايله النونه مثلا، انا شايلاها مش عارفه عايزه امثل لكم، دايما بمثل لكم، شايله النونه مثلا وكذا. قال لها هو انت عايزه مين؟ هو انت عايزه مصطفى؟ ده مصطفى ده بتسلم عليك وبتقول مش عارف ايه. يا جميل. واجيب لعب. ده اللعب دي كذا عشان المولود بقى لما يكبر انت تعلمه. وافضل مع اللعب التعليميه او التحفيزيه للابن واربطها بالمولود. كل دي حاجات كان المفروض تتعمل في فتره الحمل، ما اتعملتش نعملها دلوقتي. طيب نساعدها ازاي؟ اتناوب عليها، اشيل معاها الولد، اعمل مش عارفه اعمل ايه، اعمل الحاجات اللي انا قلت لك الخطوات ديت وتوصليها لها وتعملوها سوا انتوا الاثنين. لكن افصل، يبقى الولد ينفصل عن اخوه او اخته في الفتره دي، حد غريب مش جاي مش بتوعي مش عايز اعمل، وتبص تلاقي لا واخد جنب وده مش بيتي بقى، ما يحسش بالانتماء. لا غلط جدا. فاحنا نرجعه ونبتدي بالخطوات اللي انا قلت لك على 4-5 خطوات سهلين هم وجمال ونبتدي بيهم. وتابعوا معانا تاني وشوفوا هل فعلا الدنيا جابت نتيجه ولا ناخد وسائل تانيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليكم بالوئام في البيت، اللهم امين. معانا عبد الله من القاهره. السلام عليكم يا عبد الله. اتفضل انا سامعاك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اذكر بروح حضرتك، انا عشان سؤال يعني بعيد عن المجال او عن مجال الادب كده يعني، بس هو سؤال بالنسبه لطلاب الجامعه يعني. تمام. طلاب الجامعات كده يعني. المجال مختلف شويه بس معلش. لا حاضر انا تحت امر، اتفضل. هو انا يعني بحفظ قران حاليا وكده، بس مشكلتي ان انا ما بستمر في مجال، بخش في مجال ما بكملش فيه. يعني استنى يا عبد الله عشان انت بتتكلم بسرعه، استنى علي صوتك واتكلم بالراحه عشان اسمعك. طيب بقول لحضرتك، انا بس انا حاليا بخش في اي مجال ما بوصلش فيه، يعني انا مثلا في الجامعه بحاول مثلا احفظ قران وكده، وبخش في اي مجال غير احفظ القران يعني كده، مش بستمر فيه. فعندي مشكله في كده، فعايز بس حل المشكله دي ضروري. طيب طب اسمعي، هكلمك بصفه عامه وبعد كده هتنتظر منك مكالمه ثانيه عبد الله تقول لي التخصص بقى ايه. بصوا يا جماعه، من طبيعه الناس الاذكياء، بشرى ليك يا عبد الله، عايز اقول لك الناس الاذكياء اللي عندهم سرعه تفكير وبديهه ودايما واصلين للنتائج ما بيستقروش على حاجه واحده. ده فانت كده انت ذكي يعني. ان شاء الله يعني. الناس اللي دايما عندها سرعه بديهه وكذا صعب جدا جدا يقعدوا في حاجه واحده مره كده، لا ده بيتنقلوا ما بين كل حاجه وحاجه، يتنقلوا. طيب انا نفسي اواظب يعني مثلا حفظ القران عايز اواظب فيه، يبقى لك تحفيز ويبقى لك صحبة. القرآن بالذات محتاج يعني إن الله عز وجل يرى منك صبر على الأمر، وإن هو القرآن فعلا غالي عليك لأنه عزيز. ولما بتاخده طبعا يعني مش عايز أقول لك كل المميزات بقى بتاعت حمل القرآن، القرآن بالذات. لكن لو أي مجال تاني، شغفك فين؟ سمعنا بقول لك إيه؟ انت شغفك فين؟ إيه عندي هدف اعمل كذا. ايوه بس انت بتحب ايه؟ ما انا في الكليه الفلانيه وبس انا مش حابه، انا حابه. روح باللي انت بتحبه، امشي في الاثنين، هعرف هتعرف. ادام انت بتحب حاجه، كانوا دايما يحطونا في اطار معين وهو دوت ولازم مش عارفه ايه وتخلصه كده. وبعدين انا شغفي مش حاجه كده. امبارح لسه سامع قصه وتقرير عن شاب خريج هندسه، مازال في كليه هندسه اصلا، وبيبيع كنافه نابلسيه على عربيه في الشارع. هو شغفه هنا وشاف نفسه بعرف اعمل الامر ده، وبيقول اهلي مخصمني ومش عايزيني ومش كذا وكذا. انت شغفك فين؟ شغفك في الاداره، شغفك في القراءه، شغفك في الحاجات المهاريه، فك وتركيب، شغفك لا في الامور الحواريه، بعرف احاور وبعرف اقول، شغفي ان انا بعرف اقنع العقول، لا على الكمبيوتر. انت فين؟ لازم احدد القصه دي، ومن القصه دي بقى ابتدي نمي نفسك في كل حاجه. الحاجه اللي احنا بتتنقل فيها يعني جت مره، انا عايزه ابشرك يعني، مرحله من مراحل حياتي ما كنتش بستقر على حاجه ابدا ابدا، ده ده ده ده ده لحد اما انا المخ يستسلم على الحاجه اللي انا حابه القصه دي وانا شايفه نفسي في المجال ده. انت ابتدي برضو كده، بس اهم حاجه تحقق معيار انجاز في شغفك. يبقى انا بختار وبعدين بحدد وبشوف معيار انجاز في اللي انا فيه. موضوع القران موضوع خاص، ده على الكل، محتاج صبر عليه وانك تعزم حتى الناس اللي بتحب تتنقل. لا اللي انت فيه ده من علامات الذكاء على فكره، وسرعه البديهه والفراسه والكلام ده، التنقل سريعا، انت سريع اتخاذ قراراتك، شايف النتيجه بسرعه بعكس الناس، وهتلاقي دي طبيعه شخصيتك. تمام. اخر وصيه اوصيها لك يا عبد الله، اوعى تسمع لكلام المثبطين والاشرار اللي حواليك. وانت بتعمل وانت ما انتش ناس في حياتك في كل حاجه ما انتش منجز فيها، مالكش دعوه. خليك واثق في نفسك واعرف ان انت مميز، واختار الشغف وابتدي حقق فيه معيار انجاز. واتصل بيا تاني يا عبد الله وقول لي عملت ايه. تمام. معانا هدير من القاهره. السلام عليكم يا هدير. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا ديرة، الله يكرمك يا رب. انا بحبك جدا على فكره، ما شاء الله وشك بشوش كده وجميله. الله يكرمك يا هدير، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك يا رب. حضرتك انا عندي مشكله مع جوزي. تمام، اتفضلي. المشكله ان هو مش متفاهم خالص، ومش بيحاول ان هو يفهمني مثلا، او كل حاجه عنده يعني شخصيته تسلطيه شويه. اناني جدا، ما بيفكرش فيا خالص. عمر زواجك كم يعني سنه يا هدير؟ على قدر من التعليم. ايه عمر زواجك كم سنه؟ سنه ونص. في اولاد؟ اه في بنت. طيب تمام. مستواكي ومستوى التعليمي متقارب؟ اه متقارب جدا، بس هو بيتصرف كأن هو مش مع اي تعليم خالص يعني. يعني ممكن مثلا نيجي نتكلم مع بعضينا ان بيدوا عليا، ممكن مثلا شتيمة على طول مثلا فيا، في اهلي مش بيحبهم خالص، مش بروح عندهم. طب ليه؟ ايه السبب؟ بتبقي عاملة ايه يعني عشان يعمل كده، مع ان اي عاملة ما تبررش الكلام ده؟ لا ولا اي حاجة، هو من اول ما اتجوزنا هو كده، من اول ما اتجوزته هو كده. وهو الكلام ده ما بانش في فترة عندهم. الخطوبة او العقد؟ لا ولا اي حاجه خالص، كل حاجه بعد الجواز وش تاني تماما، مفيش تفاهم. ممكن مثلا على طول مفيش مثلا هات وخد، لا مفيش. ممكن يعني بص، الحاجه اللي يحس ان انا يعني بتفزني، مش بتفزني على طول، الحاجه اللي انا مثلا انا مبسوطه وسعيده ينكد عليا، طب لازم ينكد عليا. جربتي يا هدير انك انت تسالي انت بتعمل كده ليه؟ ايه السبب يعني؟ هو انا كده اللي كان عاجبك، هو احنا كده، احنا كده يعني. مثلا جربت مثلا يخش من باب البيت يفضل يلعب، ابوه لا على ايه، لا على اي حاجه، مثلا مثال مثلا طبق زائد في الحوض ده ما بعرفش ليه، يدخل الثلاجه يدور على اي حاجه يزعق عليها، ممكن يدخل في قلب الغساله مثلا يشوف اي حاجه مش عاجباه، اي حاجه يخلي هو يزعق. بيتلمس لك الاخطاء يعني؟ ايه بيتلمس لك الاخطاء؟ اه كل حاجه، لو لقيني مبسوطه وسعيده لازم ينكر على لازم، داخل طالع كده، داخل طالع. طب انا عايزه اسالك يعني المشكله وضحت يا دير، بس انا عايزه اسالك سؤال. لما بيقول لك احنا كده والامر كده وبتردي عليه بتقولي ايه؟ او يعني نهايه النقاش بتبقى ايه؟ بقول له لا ما ينفعش كده، انا ما اقدرش اعيش كده، ما اقدرش اعيش كل حاجه زرع تزعق تزعق، ما ينفعش كده، لازم نتفاهم مع بعض، لازم نتكلم مع بعض كويس، طب خلي اسلوبك معاش كويس شويه معايا، طب بالراحه، طب هل ده مثلا وبيستجيب للي انت بتقوليه؟ ساعات لا ما بيستجيبش، يقول لي هو انا كده، وساعات يتكسف من نفسه ويسكت. طب تمام كويس، دي بشرى. طب اسمعيني اسمعيني يا هدير، بصوا الصدمات ما بعد الزواج بتبقى شايفة واحد وواحد، وبعد الزواج بيبقى واحد تاني خالص في تصرفاته وفي حاله. نرفض تماما الإهانة والتحقير والضرب تماما، ده ما فيهاش كده. النقط اللي انت بتقولها التانية انا هتكلم معاكي فيها، لكن ممنوع يضرب، ممنوع تشتم، ولو حصل كده بقى بص ليا اهل، ولازم يعرف الامر ده من بدايه الزواج كده، انا ليا اهل وليا امور، لان ما ينفعش ان انت لا تهني ولا تحقرني ولا تسب اهلي ولا تضربني، الامور دي ممنوعه. واطلع من القعده بتاعه الاهل او بتاعه العيله اللي جت علشان تحدد، ممنوع ان دي اول واخر مره يمد ايده عليك. والله لو كانت زغده تقول لك بس استو زغدني، زغدك ايه؟ ما هو ما الزغده بتحمر يعني، وانت فاكر جسمنا مش زي جسم الرجاله يعني، ما يمدش ايده عشان لو زغده بعد كده بتبقى اسرع كده، بتبقى فتح الدماغ. ماشي، ممنوع القصه دي تمام، وتاخدي فيها موقف. الامر الثاني الاتفاقات. دلوقتي انا في مرحله سنه ونص يعني لسه والده، يعني لسه عندك طفل بيرضع، يعني انا هرمونات جسمي متلخبطه، يعني انا لسه نهاري ليلي وليل نهاري، وعيل بيصحى مش عارفه كذا، فانا عايزه دعم ومشاركه. موضوع الطبق ده بدل ما تقول لي ايه ده، كان صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله، بدل يا حبيبي ما تقول لي ايه الكوبايه دي وايه البتاع دوت، لا كان عليه الصلاه والسلام بيشوف يشوف هقول اعملها حاجه، عايزه تتخيط روح خياطه، ما تقولش ساعد، خليك داعم، خليك مشارك. هو احنا مع بعض في بيت واحد؟ مش بس علشان انت بترمي الفلوس بتاعت اول الشهر دي الاكل والشرب ويلا عشان انام معاكي في اخر الليل وانتهت القصه على كده، لا، في عيال وفي مشاركه وفي نفسيه وفي واحده تسال عنها امام الله. يبقى الامر ده لازم لازم يبقى في اتفاقات. تاني حاجه، بص يا ابن الحلال، المطبخ والقصه دي بتاعت سد، انا في الوقت اللي انا ابقى اعمل فيه انا هقوم فيه، انت مش عاجبك الامر والوقت قوم بيه، يبقى ده اتفاق ما بيننا. مش بس مش ما خليكوا بس عشان ينوبكوا صوب ما توقعوناش في غلط، تبص تلاقي ايه، تقول لك اصل هو كان طبق سابته لحد ما يعفن، الراجل مصوره لي كده على الواتس الزوج وجايب الطبق معفن العفن فوق عليه، اصله طبق وسايباه في الحب بقالها 3 ايام. لا مش كده. يوم انت مثلا المفروض طبعا الواحده بتحرص تماما في دخله زوجها دي، الدنيا مترتبه، ابوكوا جاي، شوف كل ابوكوا جاي ده كله يقعد يسام ونرشرش والبرفانات واللي تحطي والبخور لازم البيت يبقى له شكل وانا يبقى لي شكل جميل في مرحله ولاده. ودايما بنقول في مرحله الرضاعه ارجوكي غيري اللبس لان ريحه زفرت اللبن، غيري حالك بحيث طب ما الولد طب ما بتعمل، خدي الحاجات الطبيعيه المسك والميه اطيب الطيب الماء، المهم يبقى شكلك حلو وبيتك كويس ولقمته موجوده وحاجته، بعد كده نتكلم. هو ليه بيفتفت في كل حاجه ورايح يدور؟ ها، ما انت اكيد مكسره في حاجه، او يعني شفت ما بنقول نقلب الترابيزه في التقصير والسلبيات، معلش انا كنت تعبانه النهارده والله، عارف ابنك مصحيني، ابنك ده بقى بص تعالى، طب يلا انا وانت، طب 5 دقايق بالمعاملات دي، لكن ان انا اسيب الامور ويبقى هو بيتلكك عشان شايف جاي مصور البتاع تحت السجاده الزباله مركونه طب ليه ما اتعملتش بقالها يومين؟ وقلت لكم الطبق بصدق والله، بعت لي الصوره على الواتس الطبق عليه، يبقى لا ما اديش فرصه لحد يتكلم، لا في نظافتي ولا في حالي ولا في كذا، ممكن بره عابره كده في خلال الاسبوع مثلا كنت تعبانه اه، لكن ما يبقاش ده سمتي، هي مين ده الفلانه اللي بيتها مهرجل، مين دي ده اللي بيتها مش ده اللي ريحتها، لا نرفض تماما الامر. وما فيش ست كده وتبقى ست بالشكل ده، لا ما تتربي بقى وتعلمي من جديد حتى لو الاهل ما علموش، يبقى انا ما ادلوش فرصه ان يقول على حاجه زي كده، وفي نفس الوقت بستجلب المشاعر. حبيب قلبي يا غالي انا ما بحبش اسمع الا كل طيب منك، فانت ما تيجي تقول لي كده انا هرد عليك اقول ايه، اتفقد الاحترام والتقدير باظت الجوازه، باظت العلاقه، ما انتهينا خلاص، راح الاحترام والتقدير ما بين الزوجين، راحت العلاقه، احنا مش عايزين كده. بصي انا تمام، انا عايزاكم بس قبل الوقت ما ينتهي عايزين نركز في المرحله دي على كذا حاجه. اول حاجه بيتك وشقتك ونظافتك وريحتك واسلوبك الطيب. الامر الثاني الكلام اللي هو بيقوله اللي فيه عدم احترام وتقدير انا بنهيه. اتفاقيات، لو انت شايف حاجه خليك زي النبي عليه الصلاه والسلام واعمل وشارك ودعم معايا، وفي نفس الوقت انا شكلي نظيف وريحتي حلوه وبيتي كويس، ما حدش يجيب غلطه عليا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يعني يبارك لك ويجيب لك ملائكه من الارض والسماء يساعدوك اللهم امين. يعني وقت حلقتنا خلص، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحد قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات